الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول السائل: ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان من صرف عبادك لله ولكن عند قبل رجل صالح لاعتقاده ان هذا المكان له مجيب عند الله فهذه بدعه ولم يسلم شركا، وكذلك اثار هذا الحكم هذا الامام الحكمي رحمه الله تعالى من هو سؤاله انه يستفسر بالمراه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. حقيقة أولا يعني الأولى والأفضل من الإخوة أن يوضح سؤاله. واضح الآن اللي فهم الناس أنه يعترض أن كأن كلامنا أو ما ذكرناه في الدرس الماضي يعارض ما ذكره أو نقله عن شيخ الإسلام، فنحن نسأله نقول: ومن قال أن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح أنه شرك؟ من قال؟ في حد قال؟ هل احنا في الدرس الماضي قررنا سوا ان عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح يعد شركا؟ واضح؟ نقول ابدا، ما قرره شيخ الاسلام هو الحق. احنا يعني الذي نريد ونود يعني من اخواننا جميعا ان يتنبهوا له. صحيح احنا قلنا ان الوسائل والمقاصد بابها واحد، لكن من حيث الدقة في الاسماء والتفريق في الاوصاف لا ينبغي نخلط هذا الخلط. احنا عرفنا زمان الشرك هو صرف العبادة لغير الله، عبادة واضحة جدا، عمل قول فعل اعتقاد انه هذا الشيء عبادة، الله عز وجل تعبدنا به، وهذا الشيء تروح تصرفه او يصرفه اي انسان لغير الله، الصرف صرف العبادة. الثاني في وقوع الشرك في توحيد الالوهية ان يعتقد ما صرف ما عمل ما فعل، لكن يعتقد بينه وبين نفسه ويقرر في ذاته ان صاحب هذا القبر، او مثلا ان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يستحق هذه العبادة، سواء طواف سجود اعتكاف دعاء طلب استغاثة او غيره. فمن اعتقد ان غير الله يستحق نقول هذا شرك، لانه صرف الحق ما صرف الفعل، صرف ايش؟ اعتقاد الاستحقاق، هذا شرك. او انه يمارس فعلا او قولا من الافعال والاقوال التعبدية يمارسها ويصرفها لغير الله، هذا هو الشرك. صورتان لوقوع الشرك في توحيد الالوهية ما في لهم ثالث. لكن بقية الامور اللي احنا قلنا انه شيخ الاسلام في هذا الكتاب نعم عرف لنا الشرك وعرفنا معنى الشرك وإياه، حدد معالم الشرك، المراد من الشرك كيف يحقق، ثم بعد التوحيد، ثم بعد جاء في الوسائل التي توصل الإنسان إلى الشرك. فما ذكر في هذا الكتاب وفي الدرس الماضي من أن يعني العبادة عند قبر يصيرها وثنا أو غيره، هذا من باب ها الوسائل، هذه وسيلة من وسائل الشرك. كونك تعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، نحذرك أنها وسيلة. والبدعية وين؟ كونك تعتقد أن هذا المكان له ميزة. تخصيص المكان ما يمكن، لا تخصص لا مكان لا زمان لا فعل لا إلا بنص. ما عندك نص إذن أنت ابتدعت. فهذه البدعية كونك تعتقد الميزة في هذا المكان ولا دليل على التمييز. فالتمييز والتخصيص هذا كله لا بد فيه من دليل شرعي. لذلك نتنبه، بارك الله فيك. فنقول له ما قاله شيخ الإسلام أبدا هو الذي قرره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأمة كلها على هذا، إلا من كان يجهل معنى التوحيد ومن ثم معنى الشرك وتصور كيفية وقوع الشرك. الشرك لا يقع في باب الألوهية إلا بهذين الأمرين: صرف الفعل صرف حقيقي كان فعلا أو قولا أو غير، أو كونه لا يصرف الفعل لكنه يعتقد أن هذا الغير مستحق لهذه العبادة، لأن العبادة حق الله. أتدري ما حق الله على العباد؟ حق. فاعتقاد أن الغير يستحق هذا أيضا من الشرك. لماذا؟ تقول لي، راح تقول لي ما صرف العبادة، نقول لك نعم، لكن صرف الاستحقاق. صرف ماذا؟ صرف أن غير الله يستحق، هذا أيضا صرف. نعم. يقول السائل، قال المصنف رحمه الله تعالى من زيارة قبره. جيب النهي واحنا بعدين حاضرين، اما نرد واما نسأل علماء. ما في نهي، احنا بينا هذه اظن النقطة هذه ما بيناها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجعل قبره عيدا او وثنا يعبد من دون الله. هذا الذي نهى عنه نبينا، ودعا حتى الثانية دعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النهي فنهى أن يجعل قبره عليه الصلاة والسلام عيدا، أي أنك تعاود وتكرر وتجعل لك يعني موسما أو سببا أو يعني وقت لزيارة قبر النبي وتداوم عليها المداومة. أما مطلق الزيارة قلنا يدخل في عموم زيارة القبور، بل قلنا حتى زيارة قبور قلنا كلمة يوم المشركين، حتى زيارة قبور المشركين مشروعة ولا ما مشروعة؟ مشروعة، فإنها تذكر الآخرة. نعم. كل الشاهد حسن الله عليكم، من جواب على ما قال إن رسول الله عليه وسلم يسمع كلامنا عليه ويسأله حاجتنا في الدنيا والآخرة. كيف مفرد على من قال إن رسول الله عليه وسلم يسمع كلامنا عليه. سلامة إيش؟ يسمع كلامنا أيوه عليه، أيوه فيسأله حاجتنا في الدنيا والآخرة. مسأله يعني أنه يسمع كلامنا، المقتضي أننا نسأل حاجة أنه يسمع. طيب، هل يسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلامنا؟ تطبيق شيء والسماع كونه يسمع كلامك شيء آخر. أيضا نقول له جيب لنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اللي بعد قاتنا على ماذا؟ على كون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مباشرة سلام من يسلم عليه. ما عندك دليل، كل الأدلة تقول إيش؟ أنه يبلغ عليه الصلاة والسلام. قياس السلام السماع المباشر، ها؟ سماع السلام المباشر على كونه يبلغ، هذا قياس. وهل القياس يستعمل في باب الاعتقاد؟ لا، احنا قلنا الأصل في العقائد ايش؟ توقيف. والتوقيف ما معناه؟ أن نقف وقوفا كليا حرفيا على ورود الدليل، ولا حرف نزيد ولا نستمر ولا نقيس أبدا، ما في قياس ولا في استنباط ولا في عاقل ولا في رأي، لا لا، هذا كله ما يقبل في العقائد. يقبل في الأبواب الأخرى نعم، أما في العقائد لا. العقائد التوقيف، وهذا معنى التوقيف لمن كان يريد منهج الصحابة في باب الاعتقاد. نعم، بعدين احنا نقول له حتى لو ثبت انه يسمع السلام، هذا على افتراض، ها، انه يسمع ايش؟ السلام كما قال، هل هذا يجيز لك ويبيح لك انك تطلب من ايش قال في النهايه؟ ما شاء الله، هل هذا يبيح لك هذا؟ يعني لو فرض انه يسمع السلام وحصلنا أدلة على أنه يسمع، راح نقول إيش؟ يسمع. لو قررنا لوجود دليل أنه يسمع عليه الصلاة والسلام، هل هذا يفتح لنا الباب أن نطلب منه عليه الصلاة والسلام حاجاتنا في الدنيا والآخرة؟ هذا أيضا قياس ثاني، قياس بعيد جدا. سماع السلام شيء قد يكون من باب التخصيص، من باب الاستثناء، لكن هل يقاس على أنك ما شاء الله تفتح الباب وكل حاجاتك اللي في الدنيا وفي الآخرة تطلبها من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أبقيت لله؟ ها؟ شنو الأشياء اللي راح تخليها تسألها من؟ ها؟ وتطلبها من الله تبارك وتعالى؟ لا، يعني جلب المنافع، طلب المنافع ودفع المضار، هذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى وحده، أن هو الذي يملك النفع ودفع الضر عن عباده. فكونه يسمع أيضا ما راح يفتح لك الباب لأنك تطلب، وهذا قياس مع الفارق أولا لأنه أكثر. دائما القياس الصحيح أنك تأتي بشيء ما عليه دليل، تقيس على شيء عليه دليل، ولابد يكون في تكافؤ بين المقيس والمقيس والمقيس عليه. فهل طلب منافع الدنيا والآخرة تساوي سماع السلام؟ لا، هذا أكثر بكثير. الأول اللي هو طلب جميع الأمور وكونك تطلب منه وترجو النفع ودفع الضر، هذا أكثر مما ما يصلح. لا، اللي لابد يكون أكثر وين؟ المقيس عليه. الشيء الأصل اللي تقيس عليه لابد يكون يتضمن الشيء الذي تقيسه عليه، مو العكس. فهذا قياس حتى عند أهل القياس، وفي الأبواب التي يجوز فيها القياس يسمونه قياس مع الفارق، ما يصح، قياس فاسد، قياس فاسد. نعم، يقول السائل ما الذي يوصف الإيمان المطلق؟ من الذي يوصف الإيمان المطلق؟ لا شك الأنبياء، يعني وإلا القدوة يعني لا تكون، لكن غير الأنبياء الأمة كلها ومذهب السلف يتوقف الملائكة يشهد لهم، لأن الله عز وجل شهد لهم كما قلنا لا نشهد لمعين ها إلا بشهادة من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على القولين من جماعة إيش؟ من الأمة، من الجماعة، على القول الأول على أنهم الصحابة فقط، والقول الآخر على القياس، وما في لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشهادة لمعين ممن عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بجنة أو بغيره. نعم. يقول السائل صلى الله عليه وسلم الدليل على أن الصيام لا يكون في العقائد ويجوز أن يكون في الأحكام، وما الفرق بينهما وبين قبول قبل الآخر في الأحكام وعدم قبوله في العقائد مع العلم؟ تعيد. يقول وما الفرق بينهما وبين قبول قبل الآخر في الأحكام وعدم قبوله في العقائد مع العلم؟ أن العلماء أنكروا عليه لأن الأحكام مبنى على اعتقاد ولا فرق بينهما. يعني ليش حملنا القياس هذا؟ أيضا نقول من قال أنه إيش أخبار الأحاد لا تؤخذ فيه في العقائد، فهذا ما يكون الاعتراض على من لا يقول به، الاعتراض يكون على من يقول ويقرر أن الأحاد لا تقبل في العقائد. سؤال طويل جدا، نبدأ من الأول. جزء الدليل على أن القياس لا يكون في العقائد، الدليل القاعدة، ويعني هذه المسائل قد يرد قواعد، احنا عاد عارفين انه ايش اما آية واما حديث. هل القواعد تصلح أدلة؟ عندما نقول قاعدة من قواعد السلف، لعل احنا يعني العهد صح ممكن بعيد، ويعني يعذر السائل لعله ما حضر الدروس اللي بدأنا فيها. احنا نقول السلف لهم قواعد، وهذه القواعد لا يطلب او لا يطالب من ذكرها بايش؟ بالدليل. لماذا؟ لانها قاعدة من قواعد السلف، في حين أنه لو جينا عند الأشاعرة، عند المعتزلة، عند الصوفية، عند أي فرقة من فرق الأمة وقال لك قاعدة، قل له لا لا تعرف. طب راح يقول له طب إيش الفرق؟ يعني قواعدكم ما شاء الله ماشية وقواعد الغير ما تمشي؟ إيه نعم. ولعل فرقنا قديما وقلنا فرق عظيم جدا بين قواعد السلف وبين قواعد الخلف، كالفرق بين السلف في ذواتهم وبين الخلف. في فرق ولا ما في فرق؟ عظيم ولا قليل؟ عظيم جدا. فكما أن الفرق متقرر بين السلف كذلك والخلف، كذلك الفرق متقرر وبين وواضح بين قواعد السلف وبين قواعد الخلف. ايش الفرق؟ جيد. الفرق انه ما في قاعدة من قواعد السلف تكون من الامور الابتدائية، ما بدأ السلف بالقواعد هذا معناه، بل نستطيع ان نقول ان السلف ما كانوا يعاتوا وماتوا رضي الله تعالى عنهم وما تبعوا بهذه القواعد، واضح من حيث لفظها، أما من حيث حالها ومعناها من حيث تحقيقهم لما يجب عليهم ومن حيث تطبيقهم لما يجب عليهم وما يحرم عليهم وغير، لا. من هنا استقرأت القواعد. لذلك الوصف العظيم جدا لقواعد السلف أنها قواعد استقرائية، احفظها يا عبد الله، مهمة جدا. قواعد، كل قواعد السلف سواء من حيث الدين عموما، العقائد، العبادات، المعاملات، فروع العقائد، باب الأسماء والصفات، باب الربوبية، باب الألوهية، باب القبور والبرزخ، كلها الأمر واحد فيها قواعد، وجميع قواعدهم إيش؟ استقرائية. ما معنى استقرائية؟ هذه القاعدة لم ينص عليها علماء السلف أنها قاعدة إلا بعد استقراء حال السلف الصحابة، موقفهم، تطبيقهم، تفعيلهم لهذه الأمور من خلال النظر في هذا كله، تفسيرهم لما جاء في الكتاب عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال هذه القراءة في جميع هذه الجوانب استخلصوا واستقرأوا القواعد. طيب والخلف؟ الخلف لا، الخلف قواعدهم ابتدائية، يعني بدأوا مذهبهم وطريقتهم بالقواعد، أسسوا القواعد وبدأوا بالقواعد، ثم بعد التقعيد راحوا ينظرون في ماذا؟ في الأدلة الشرعية وحال الأمة، فعل النبي، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، كله بعد القاعدة. فما وافق القاعدة من قول رسول الله، من فعل رسول الله، من تقرير رسول الله، من أحوال الصحابة، من أفعال الصحابة، من أقوال الله عز وجل في القرآن، شافوه متفق مع القاعدة أخذوا به، في حين أنهم إذا وجدوا شيئا في كتاب الله، في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في فعله، في تقريره، في أحوال الصحابة يخالف هذه القاعدة، قالوا لا، القاعدة ما تمس، القاعدة ما تمس، طيب القاعدة تخالف قول الله أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أقوال الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، أقوال الرسول تنقسم إلى قسمين، فننظر في التقسيم. قسم منها لا يمش، القسم الآخر إذا تعارض مع القاعدة يجب أن يمش. ما الذي يمش؟ القاعدة لا، الآية أو الحديث. هذا الفرق العظيم بين قواعدنا وبين قواعدهم. لذلك اخترعوا وأنشأوا لهذا الأصل العظيم اللي عندهم، اللي هو ما هو؟ تقديم القواعد، حتى أنهم يسمونها القواعد والقواطع العقلية. شوف الوصف الذي ذكرها الراجل، وكل هذه الأمة تبع للراجل في القواعد بألفاظها، أما القواعد سبقت الراجل، لكن الراجل هو اللي ضبطها، هو اللي أدبها، هو اللي نسقها، هو اللي جاب لها هذه الألفاظ، يعني الشعارات العظيمة جدا. فحتى أنه قرر أنه نعم، عندنا كثير جدا من الأحوال يتعارض فيها النص، ما هو النص؟ إما كتاب وإما سنة، يتعارض فيها النص مع القواطع العقلية. طيب وهذه ما هي قواطع؟ قال لا، هذه أدلة ظنية. فعندهم أنه أدلة ظنية، شوف الوصف اللي حطوه لإيش؟ للأدلة، أدلة ظنية. وهذه القواعد، قال لا، هذه قواطع عقلية. وفرق بين القطع وبين الظن، فرق عظيم بين ما يوصف. احنا لا، السلف ما عندهم هذا، السلف عندهم القطعي كله ما ثبت عن الله أو ثبت عن رسول الله أو ثبت عن جماعة الصحابة، هذا كله قطعي، هذا هو القطعي، وبقية الأمور لا. أما قولك ورأيك وترجيحك وتفسيرك هذه كلها إيش؟ هذه الظنية. فالعقليات عندنا ظنية، العقليات عندهم قطعية، الوحي عندنا قطعي إذا ثبت، الوحي إذا ثبت، والوحي عندهم ظني على الرغم من ثبوته، لذلك حتى القرآن يوصف بأنه إيش؟ ظن، مو بس خبر الآحاد. يا ريت المسألة وقفت عند خبر الآحاد. لذلك أقول حتى تمشي هذه البضاعة وهذا المذهب، قالوا لا بد من قاعدتين عظيمتين عند التعارض، وقبل التعارض وتهيئة لحصول هذه المعارضة، ومن ثم ترجيح القواطع العقلية. قالوا ما نقدر نرجح القواطع العقلية إلا إذا آمنا بقاعدتين اثنتين. الأولى أن النصوص الشرعية، الوحي من حيث ثبوته ينقسم إلى قسمين. قسم منه ثبت ثبوتا قطعيا، وقسم منه ثبت لدينا ثبوتا ظنيا. كيف نعرف؟ كما شاهد جدا، إذا جاء النص عن طريق التواتر فهذا ثبوته ثبوت قطعي، هذا ما يمكن تقدم القاعدة عليها، بل هي تتقدم على القاعدة. ما شاء الله، جيد. طيب القسم الثاني، قال القسم الثاني إذا ثبت بالآحاد فهذا لا، اسمح لنا، هذا ثبوته عندنا، يعني كونه يثبت أنه هذا من الوحي، كونه يثبت ونؤمن أنه من الوحي، هذا ثبوت إيش؟ ظني وليس قطعي. فإذا كان ظني الثبوت لا، نقدم اللي هي القواطع. شوف الوصف، تقديم القواطع العقلية على الأدلة الظنية الثبوت. وبهذا استطاعوا أن يقنعوا أنفسهم أولا ثم أتباعهم أن كل أخبار الآحاد ما تقبل في باب الاعتقاد. ليه؟ لأن العقيدة أصلا تبنى على الظن ولا على اليقين؟ على اليقين. إذن ما تصلح فيها أدلة الآحاد، مع أن هذا التفريق مو بس ما عرفه السلف ولا طرع أبدا، بل خالفه السلف. المهم بهذا قضوا على ماذا؟ على الأدلة الغير متواترة. باقي عندهم مشكلة وهي المتواتر، المتواتر باقي عندهم، فجاءوا واخترعوا علاج ثاني، يعني ركبوا تطعيمة أخرى لمعالجة الأخبار والوحي المتواتر. فماذا قال؟ قالوا اسمع، عندنا قاعدة مهمة جدا ثانية قبل الدخول. ما هي؟ قال الوحي إذا دل لفظه على معناه دلالة ظنية، هذا أيضا عندنا منه موقف. ليه؟ قال اسمع، سألت ليه؟ لأن الأدلة الشرعية كلها المتواتر والآحاد عبارة عن ألفاظ، هذا اللفظ وضع للدلالة على معنى، فجميع الألفاظ في اللغة العربية دلالتها على المعاني تنقسم إلى قسمين، إما أن هذا اللفظ وهذا النص يدل على هذا المعنى دلالة قطعية أو يدل عليه دلالة ضد نفسها. شايفين؟ نفس اللوثة ونفس التقسيمة، واحدة ظنية وواحدة قطعية. ألفاظ تدل على المعاني دلالة قطعية، أو ألفاظ تدل على المعاني دلالة ظنية، لأنهم لا شك فطاحلة في اللغة العربية، هم يعرفون أن الألفاظ في لغة العرب اللي دلالتها قطعية لا تودي ولا تجيب. بقية اللغة كلها ألفاظها تدل على معانيها دلالة ظنية. لذلك لو سألتهم يعني الوحي متى يتقدم على القواطع العقلية، يقول لك لا بد لأي نص أن يقدم على القواطع العقلية من أن يجمع شرطين اثنين، ولا لا؟ ما هما الشرط؟ الأول أن يكون قطعيا من حيث الثبوت والورود، وهذا طبعا ما هو إلا المتواتر، والمتواتر نسبته في السنة كان قليل ولا كثير؟ قليل جدا. والشرط الثاني وهذا يعم حتى المتواتر، أن دلالته على معناه لا بد أن يكون قطعيا أيضا. فإذا جاءك نص قطعي الثبوت ظني الدلالة، شو تسوي؟ مقدم قواطع العقلية. إذا جاءك نص ظني الثبوت ظني الدلالة، شو تسوي؟ مقدم القواطع. متى قدم القواعد الوحي؟ فقط إذا كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لو تسمح اضرب لنا مثلا على النص اللي جاء ويجمع كونه ايش؟ قطعي الثبوت قطعي الدلالة. لو يلف الدنيا كلها يبحث في الكتب كلها والمصاحف كلها ما يجيب لك إلا أمرين اثنين، مثالهم المعروف المعهود، قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، ذلك من يقول حاضر المسجد الحرام. عشرة، مو الجملة كلها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فقط لفظ عشرة. كيف؟ قال هذا عشرة، كلمة عشرة هذه ثبتت في القرآن، تواتر ولا ما تواتر؟ تواتر. وعشرة عند العرب تعني لا هذه ولا هذه فوقها، يعني لا ما يمكن. عشرة معناها يعني بالعرب الفصيح القطع الثبوت القطع الدلالة الأرقام الأرقام. طيب هل الأرقام فيها عقائدنا قائمة على الأرقام؟ إلا إن كان من أبواب الجنة ثمانية ويحمل عرش ربك ثمانية ثمانية، لكن هل هذه العقيدة؟ هل هذه تتميز بها العقائد؟ المثال الثاني، وكلم الله موسى تكليما. والتكليم ما تنفع؟ لا، تكليما عندهم ليست قطعية الدلالة، لأنه ممكن كلم موسى تكليما بمعنى إشارة متفق عليها مسبقا، يعني الآن فهمها بدون كلام. وين القطع الدلالة والقطع الثبوت؟ موسى الأسماء، فالأسماء والأعلام والأرقام فقط هي القطعية الدلالة والقطعية الثبوت. بقية القرآن كله لا، اللي يتعارض مع القواطع لا بد من تأويله. أما إذا كان اللي متعارض مع القواطع أخبار، سواء قلت في البخاري ولا قلت رواه الشيخان ولا رواه أصحاب السنن كلها وصححه الألباني والدنيا كلها؟ يعني أخبار أحد لا يحتج بها، فأخبار الأحد يردونها بدون تكلف بدون تعب. لكن القرآن لأنه متواتر إيش يعملون فيه؟ جابوا مبدأ إيش؟ التأويل. لا بد أن يؤول يغير معناه الحقيقي إلى معنى يتفق مع القواطع العقلية. لذلك يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو صور ورم تنجيه. إذا ما أولت ما يمكن تكون إيش؟ تكون يا عبد الله منزها لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. هذا معنى هذه القواعد وهذه القاعدة. احنا نقول قاعدة، هم يسمونها قاعدة، احنا المفروض الحقيقة نسميها بدعة. بدعة تقسيم النصوص إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت. بدعة تقسيم النصوص إلى ظنية الدلالة وقطعية الدلالة. طيب هل نقدر نقول بدعة تقسيم النصوص إلى متواتر وآحاد؟ لا، احنا نظر نشوف، شوف اللي قبالك من إذا كان يريد من التقسيم إلى متواتر وآحاد هذه النتيجة الشيطانية البدعية، إذا ردها عليه ولا فرق. لكن من حيث الواقع إنه في أحاديث بلغتنا عن طريق التواتر وفي أحاديث بلغتنا عن طريق الآحاد، هذا تقسيم استقرائي ما في مانع. لكن كونك ترتب عليها مثل هذا الأمر الخطير إنه هذا ظن وهذا قطع، والظن لا يحتج به في الاعتقاد، يؤخذ بالأحكام ما في باس، يؤخذ بالفضائل ما في باس، يؤخذ ما في. أما القطع الظني ما يؤخذ في العقائد، هذا لا شك أنه من البدع المحدثة في دين الله. بل هما كما ذكر ابن القيم قاعدتان، يعني من قواعد الشيطان، قاعدة شيطانية تقسيم النصوص إلى ظنية وقطعية، سواء ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. ماذا يراد منها؟ تقديم العقل على النقد. الهدف من هذه القواعد كلها تقديم أو إقناع الأمة كلها، وقطعا سرت في الأمة. اليوم انظر إلى كتب الأشاعرة اللي هم أقرب الناس كما يقال إلى أهل السنة، كلها تقوم على هذه القاعدة. لذلك بعض الناس اللي يقول والله اختلافنا مع الأشاعرة في شوية أسماء، لا، اختلافنا مع الأشاعرة في الأصل العظيم إنه في تعارض ولا ما في تعارض. لذلك رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله قديما، لا تعارض العقل أصلا، ما في تعارض، لا ينبغي أن نتصور وجود تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سوي سليم. أما العقل المريض هذا لا يلتفت إليه، أو النقل الغير صحيح والغير ثابت لا يلتفت إليه. لكن النقل صحيح إذا جاء، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. هل هذا الخطاب فقط للصحابة؟ ها، ولا يشمل الأمة؟ يشمل الأمة بإجماع الأمة. كيف احنا نقدم؟ يعني ماذا نقدم على قول الله؟ رأيك، عقلك، قواعدك. هذا، فهذا هو الفرق العظيم بين قواعد السلف وبين قواعد الخلف. قواعد السلف والله السلف ما عرفوه، وحتى تعرفها وتضبطها يا عبد الله اضرب لك مثال. احنا اليوم نقرأ في مدارسنا قواعد اللغة العربية، صحيح؟ وكلنا من يوم احنا صغار يحفظوننا في المدارس انه المبتدأ مرفوع والخبر يتبع المبتدأ، ولا لا؟ ها، والصفة والموصوف، الصفة دائما تتبع الموصوف رفع خفض ايا كان ناصبا ها قواعد ان واخواتها ها ان اذا دخلت على الجمله ايش تعمل ها ها تنصب المبتدا وترفع وكان اذا دخلت العكس ترفع المبتدا وتنصب قواعد. هل يجيك واحد يقول تعال هذه دليل على انه كان اذا دخلت ترفع المبتدا وتنصب الخبر؟ منين يجيب لك دليل؟ لان الامه من يوم ضعفت همتها ها اعتمدت على ماذا؟ على قواعد. لكن يجب ان تفهم معنى قاعده استقرائيه. قواعد اللغه العربيه كلها قواعد استقرائيه. هل يحق لاحد ان يقعد فيها اليوم؟ لا. ليه؟ لان ما وضعوا هذه القواعد الا بعد ما شافوا كل كلام العرب السابقين، العرب الاقحاح اللي كانوا يتكلموا العربيه سليقه، لما جمعوا اقوالهم شافوا دائما ما في عربي في المشرق ولا في المغرب اذا قال كان مبتداها مرفوع وخبرها منصوب، بينما اذا قال ان العكس مبتداها منصوب وخبرها شافوا هذا الامر ها فحط القاعده. فالقواعد مبنيه مستقرأة مستنبطه من تطبيقات العرب. فما يقال لهذه القاعدة إيش دليلها؟ واضح، لأنها مستنبطة من الأدلة، من كلام العرب. قواعد السلف في أبواب الدين كلها، كل أبواب الدين والعقائد منها. إحنا عندنا ثلاث قواعد من حيث العموم، عموم الدين ثلاثة قواعد، هذه قواعد الصحابة: عقائد، توقيف، عبادات، منع، وبقية الأمور إباحة. ثلاث قواعد، كل قواعدنا هذه الصغيرة إما هنا وإما هنا وإما منين جابوا أن هذه إباحة وأن العبادات منع وأن العقائد توقيف؟ منين جابوها؟ استقراء، شافوا الصحابة كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يسأل في أبواب الاعتقاد يجاوب يجتهد مع انه نبي. سأله عن الاسلام اللي هو مبعوث فيه اجاب. سأله عن الايمان ها اجاب. قال اخبرني عن الساعة. ايش قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اجاب. لماذا؟ هذا التوقيف، هذا معنى التوقيف. لا تقل في أي مسألة من مسائل العقائد إلا إذا عندك دليل. ما عندك دليل قف. ما معنى قف؟ لا تثبت، لا تنفي، لا تدعو، لا أبد، لا تخطئ، لا تصوت، وقوف كله. يسألونك عن الروح. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمور الاعتقاد لم يرد به الخبر عن الله إلا توقف حتى يأتيه الخبر. وكذلك الصحابة: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ اللفظ ما مرت على معاذ، هو رسوله أعلم. كل ما سئل الصحابة عن أمر من أمور الاعتقاد ماذا قالوا؟ الله ورسوله. لكن لما سألهم وين الخيم في موقعة بدر؟ قال يا رسول الله يعني من ولا المشهد؟ قال لا أنتم لكم اجتهدوا ولا ما اجتهدوا؟ يجتهدوا. التوقيف في باب الاعتقاد مستقرأ من حياة نبينا وسنة نبينا وكذلك بل ومن القرآن، لأنه غيب. العقائد ما هي؟ أمور غيبية. ما معنى غيبية؟ غيبت عن عقلك. من غيبها؟ الله عز وجل. من الذي يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. هو احنا ايش نشهد؟ ايش نعلم؟ نعلم الشهادة. الغيب ما نعلمه الا اذا جايش. اما عالم الغيب هو سبحانه وتعالى. ثم ايضا اخبر، طيب الرسول محمد اذا اخبره الله فلا يظهر على غيبه ها الا من ارتضى من الرسول. انتهى. لذلك دائما نقول لاولادنا لاخواننا لطلابنا، قد لو جاء ابو بكر الصديق مثال، جاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الاربعه قالوا عندنا مساله عقائديه لكن ترى ما جاء فيها لا قران ولا سنه، نبيك تاخذها منا ناخذها منهم. لا قل انتم علمتونا يا الاربعه والصحابه كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل في القران ان العقائد ما تؤخذ الا قال الله. قال لذلك مصادرنا في الفقه كثيرة، مصادرنا في التفسير كثيرة، مصادرنا في العقائد قال الله قال رسول الله. ما في علم اجماع، ما في اجماع، اجماع تفسير نعم، الاجماع للتفسير في باب العقائد، اما لتكرير العقل لا. المصادر التي يقرر بها وتقرر بها مسائل الاعتقاد قال الله وقال رسول الله فقط، ما في. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اذا وضع في قبره يسمع، يسمع قرع النعم، يسمع الصراخ والنداء. لا ما نقول هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف، ما جاء به الدليل نقره، ما لم يرد به الدليل في باب الاعتقاد اعلن جهلك، اعلن انك ما تعلم، اعلم. يجب ان نعلم، وهذا دين وايمان. الحمد لله الذي، من هو الله؟ الذي من الايمان به الجهل. لا اله الا الله. كونك تجهل وتقول ما اعلم هذا ايمان؟ نعم اذا كان في باب هذا القول كان يرددها الحسن البصري عن الضر وغيره من السلف. الحمد لله الذي من الايمان به الجاهل بغير ما وصف به نفسه، جاهل لا غير. هذا مذهب السلف، وهذه قواعد السلف، قواعد مستنبطه. يقولون القاعده الاولى في باب الاعتقاد، طبعا احنا التوقيف عن التوقيف، لكن اذا جيت تقرر تقديم النقل على العقل تقديما مطلقا دائما اياك توقف. لا، النقل اذا جاء، اذا جاء نهر الله بطل نهره. ما قال طفل سويج، وهذا سويج اوف اطفيه. اياك ان تنظر في الادله الشرعيه ها بهذا العقل. لا ما ينفع تقديم مطلق النقل على مطلق العقل. هذه لما تقولها عند الشاعر سذج سذج. هذا الكلام مو مني الواصل، كان في مذكرة موزع عندنا وكان يدرسونها الطلاب في كلية الشريعة إذا أن الله عز وجل لأنه قرأناها، قرأنا مذكرات المدرسين اللي كانوا قبلنا أشعري نشأ. فهو يرد على شبهة. ما هي الشبهة؟ اسمعوا اسمعوا حتى تعرفون كيف يفكرون هؤلاء. احنا طبعا من يوم لما استقرأ شيخ الإسلام حياة السلف الأولين قرر انه الرازي تاب، فحنا احنا كل الأمة تقول رحمه الله الغزالي محمد بن محمد القدير ها اللي مات في سنة 505 انه تاب، نقول رحمة الله عليه ها كله. ايضا من الامور اللي قررت بالاستقراء والبحث انه ابو الحسن الاشعري تاب عن اشعريته، بل والف كتابا، كتاب الاباب، بل ايضا فصول من كتابه المقالات يؤيد فيها مذهب السلف على مذهب ويرد على مذهب الخلف فصول. طبعا أشاعرة اليوم لما تقول لهم أن أبو الحسن الأشعري ترك الأشعرية ما هو بأشعري، يعني أبو الحسن الأشعري ها ليس أشعريا. كيف؟ أشعري نسبا لا مذهبا، لأن الأشعرية اليوم مذهب، وإلا هو من حيث النسب ها أشعري، ما في كلام، ينتسب إلى الأشعريين، إلى قوم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في اليمن. لكن مذهبا لا والله، نؤمن إيمانا جازما أنه تاب ورجع عن كل المذهب الأشعري إلى مذهب أحمد بن حنبل. هذا المدرس كان زميل لنا ويدرس، وبعدين انتهى عقده. الشاهد في مذكرته وشاهد بشبهة والرد عليها. ما هي الشبهة؟ قال يزعمون أن أبا الحسن الأشعري تاب عن مذهبه ورجع إلى مذهب السلف. هكذا يا أخوان، هذه شبهة عنده يبي رد عليها ويعطي الجواب السهل لطلاب كلية الشريعة عندنا. إيش الرد؟ الرد عدة نقاط، أنا أناقش نقطة واحدة فقط. قال أصلاً هذا لا يعقل. ليش لا يعقل؟ إحنا عندنا أدلة، عندنا كتاب الإبانة، عندنا بحوث في كتابه المقالات، عندنا تاريخ الأمة كلها، عندنا يعني كثير جداً يعني نقلوا أئمة في التاريخ وغيره، كلهم نقلوا أن الرجل إيش؟ كان معتزلياً ثم صار أشعرياً ثم صار سلفياً، بل نص على أنه تابع للإمام أحمد في كل ما يقول. الإمام المبجل يسميه، والرئيس الكامل يسميه. عندنا أدلة، أنت إيش عندك؟ أنا حتى في هذه الأمور تقديم العقل. قال ليش هيك خالف العقل؟ قال المذهب الأشعري مذهب عقلاني، يجيب الأدلة ويأولها ويشوفها إيش يليق إيش ما يليق، إيش يجوز إيش لا، ماذا يجوز في حق الله ماذا لا يجوز، ماذا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا يجوز. لأنهم عندهم هذه كلها، ما يجوز وما لا يجوز وما يمتنع في حق الله في حق الرسول، هذه العقائد عندهم. فقال يترك هذا المذهب اللي كله عقل وبحث وتأويل وتحري وشوف اللي يجوز وشوف اللي لا يجوز، ثم يصير إلى مذهب ساذج. الله أنا رحت له يا شيخ اتق الله، أنت بين سطرين هنا تقول مذهب السلف. أسألك بالله من السلف؟ كان الصحابة ومن تبعهم بأحسن. وهنا تقول أنه كيف يصير إلى مذهب ساذج؟ لا يلزمك أنه مذهب السلف مذهب ساذج. كان من حيث استعمال العقل نعم. يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا نقول. لكن هو عنده نعم، لأنه مذهب السلف ما إذا جاء عندك أن الله عز وجل له وجه، إيش تقول؟ له وجه. لا تناقش ولا تبحث ولا تجادل، ما في جدال، ما عندنا جدال. له يد، له أصابع، قدر يغضب يرضى يبحث يبحث، أبدا نأخذ بها على ظاهرها. هم عندهم هذا مذهب ما يبحث ما يغوص، ما يغوص في أعماق هذه الكلمات فيبحث عما يجوز وعما لا يجوز، وإيش الفيصل بين الذي يجوز والذي لا يجوز. حكم العقل، حكم العقل. فالشاهد عندهم أنه مذهب أحمد مذهب، فكيف أبو الحسن يترك المذهب اللي كله بحث وكله وليه تحليل ومدري إيش؟ تحليلهم وبحثهم مثل اللي تحليلات الناس العسكريين أو الرياضيين. بعض الناس يقولون الناس يلعبون رياضة ويتعبون، بعدين يجي واحد لحلمك، وناس يضربون ويموتون، ويجيك واحد تحليل يسمونه محلل عسكري ومحلل، وتلقاه في هذا التحليل كله يستعمل ماذا؟ مثل هذا الكل يقدر عليه، لكن مجانبة الصواب حليفه من أول خطوة إلى آخره. الشاهد صاحب السؤال أخذ وقتا طويلا جدا أنا أعرف، ما أدري ندخل في الباب الجديد، والباب اليوم طويل جدا، الباب اليوم يعني الدرس القادم خلونا نجي يعني نبدأ مباشرة، لأنه الدرس لا شك مباحثه يعني طويلة جدا، أو راح تكون لنا وقفات منها. أما هذا الاستعمال العقلي، لذلك أقول يعني الزبدة واختصارا لهذا السؤال، إياك أن تقر بأن حديث الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. واللي الطلاب اللي درسوا عندي ما، ومع أني أقول لهم إياه في كل فصل دراسي، أقول لهم ما عندي امتحان من يوم شفت مذكرة هذا الإنسان، ما عندي امتحان يمر إلا وفيه عبارة علق على هذه المقولة. ما هي المقولة؟ أخبار الآحاد لا يحتج بها، تفيد الظن ولا يحتج بها. سؤال يتكرر في كل فصل دراسي، وقل من الطلاب، خاصة الطلاب اليوم، طلاب هذا الزمن خاصة الفصل الأخير، أنا شوي كنت أبقى الطرف يعني. مع أني قايل لهم السؤال وما في امتحان يخلو من هذا السؤال، وأيضا لأن الوارد عليهم كثير يا أخوان حقيقة، قد يعذرون أحيانا أن الوارد إذا قرأ في أي كتاب، يقرأ أي كتاب في أصول الفقه، يقرأ أي كتاب في أصول التفسير، يقرأ أي كتاب في أمث العقائد، شيل فقط كتب العقائد السلفية، البقية أما بقية الكتب كلها حتى في التفسير سبحان الله كلها تقرر أنه الآحاد يفيد الظن ولا يحتج به في الاعتقاد. سبحان الله، حتى أنه كبيرهم صاحب الجوهرة، صاحب الجوهرة لما جاء أول مسألة طرحها في التفريق بين مذهب السلف ومذهب الخلف، قال يعني هم يزعمون أن أبوي النبي، إحنا والله ما مع أنهم يقولون يعني كيف تضربون مثال بأبوي النبي، وما تستحون كل شوي قايلين أن أبو النبي في النار، إحنا سمعتم هذه من أحد من علماء السلف من مشايخنا، ما يطرح هذه المسألة إلا إذا وردت يمر عليها مرور مع إقرارها، نعم يقر بها. فهو يقول هذا ما عندهم إلا كل شوي مسجد، لا، مع أن كتبهم والله أول مثال ضربه هذا صاحب الجوهرة، وكل الشراح ما انتقده أحد، أول مثال ضربه في الفرق بين المذهب السلفي والمذهب الخلفي، قال شوف مذهب السلف يقول أنه أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وإحنا لا، واحنا لا. فاللي قال انه ابوي النبي في النار هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فانت لما تقول لا، يعني قولك يا البعيد خالف قول محمد عليه الصلاه والسلام. قال لا، ايش دليلك؟ كل دليلنا والله النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، الرجل الذي سأل عن أبي قال في النار، ثم قال له أبي وأبوك في النار، وجاء أيضا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري والدنيا كلها، وعلماء التفسير جعلوا هذا من السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه عند قبر أمه، ما أذن الله عز وجل، لماذا لم يأذن له؟ واضحة، واستأذن بزيارة قبرها فأذن له، زيارة قبرها جائز، لكن الاستغفار لأمك غير جائز. هو هذا الآن هو اللي يضرب المثال، يقول شوف الفرق بيننا وبينهم، ثم ذكر جملة من أحاديثنا ويقول أنه هذا في البخاري وهذا في كذا، ثم يقول وأما هذه الأحاديث بالنسبة لنا فهي أخبار آحاد لا يحتج بها. إيش اللي خلاك تقول أنه أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ قال معروف. والمعروف والمعروف فذكر أن الله تبارك وتعالى ذكر أنه أكرم نبيه، صح ولا لا؟ نعم، بل احنا نقول ما خلق الله خلقا أكرم من محمد، ما في خلق أكرم على الله من محمد. قال كيف تكريم وكيف يكون أبوه في النار؟ ما يصير استعمال العقل يا عبد الله. ثم قال على أنه بعد ما شوف أول شيء دليل ما هو دليل العقل. ثم قال على أنه قد بلغنا خبر عن عائشة أن الله عز وجل أحيا أبوي النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إليه وهو بمكة فأعلن إسلامهما فتح لهم النبي من أبوه كيف عرفوا هذا من الجائزة الشاهد فضلوا أن لا جئنا فقط لنشهد أنك نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله. يقول الرواية ثم رجع. طبعا نحن نعرف أنه قبر عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بادية الشام وأم النبي قبرها بين مكة وبين يقول فجاء إلى قبرها فأدخلها ووارى عليها التراب ثم ذهب هو إلى قبر نفسه ودخل من وراء على التراب ما نعرف الرواية ما تقول. وهذا موضوع مكذوب والله يا أخوان. ذكر جملة من الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما وقال أخبار أحد شخص القلم مثل ما يقولون وجاء عند هذه الرواية المكذوبة الموضوعة المختلقة وقال يجب الإيمان بهذه الرواية يجب أن تؤمن بهذه الرواية. ليش يجب؟ منين يجب؟ قال لأنها من كرامات نبينا عليه الصلاة والسلام إذا لم تؤمن بها فأنت غير مؤمن بكرامة نبينا. منين؟ قال رأى شيخنا فلان ابن فلان في المنام. شوف تسلسل الاستدلال، شوف طرق الاستدلال. قال رأى في المنام أن يعني وحيا يعني لقنه هذه الأبيات أحيا الإله أبا النبي وأمه أحيا الإله أبا النبي وأمه الشاهد حتى أسلم كذا كذا ثم يقول فصدق فهذه فصدق فإنها كرامة المختار. هذه الأبيات من نسج الخيال يريد بها تصديق الحديث المطلوب ومن ثم يرد بها الأحاديث الكثيرة التي جاءت في صحيح البخاري ومسلم وغيره. هذه طرق الاستدلال. لذلك عافانا الله عز وجل أنه هكذا نستدل في ماذا؟ في عقائدنا. أسهل من رد أخبار الآحاد ما في، أسهل منه ما في، يردها بشخص واحد وإن كانت أعداد بحجة أنها أخبار إيش؟ آحاد. يروح يقدم إيش؟ يروح يقدم القواطع العقلية والمنامات والخيالات والأحاديث المكذوبة. لماذا؟ لأنها توافق القاعدة اللي حطوا قاعدة قبل أنه مستحيل يكون أبو النبي المكرم أبوه في النار وأمه في النار. طيب جده وجدته بعدين تدارك قالوا على أنه قد بلغنا بل لقد قامت الأدلة النصية على القطع بها. ما هي؟ قال أنه جميع آباء النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، الآباء والأمهات من النبي محمد إلى آدم. منين؟ قال عندنا دليل. إيش الدليل؟ قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا علي، مكتوب موضوع يا علي قال لبيك يا رسول الله. قال أتعلم؟ قال وماذا؟ قال خلقني الله وإياك من النور هذا مشهور جدا عندهم. لذلك هم يقولون انه ايش، ليش يقولون المدينة المنورة؟ ولعل كثير منا يقولها ما يدري، ها، لأن نور، لأن محمد مخلوق من النور. يقول يا علي خلقني الله وإياك من نور خلقه في صلب آدم، هذا النور، ثم أخذ يتنقل بين أصلاب الآباء والأمهات الطاهرة، فانتقلت أنا وإياك من أصلاب الآباء الطاهرات وأرحام الأمهات الزاكيات إلى من؟ إلى عبد الله. النور واحد، نور ينتقل، نور ينتقل بين الأصلاب وبين الأرحام إلى أن جاء وين؟ عبد المطلب. فانقسم النور إلى قسمين. ليش قسمين؟ عشان يدخلوا عني. شوف المخرج ذكي. النور هذا واحد من آدم إلى من؟ إلى عبد المطلب. بعدين النور انقسم إلى، هذا الكلام اللي تضحكون منه والله مكتوب في كتب العقائد، والله مكتوب في كتب العقائد وينصون عليه في الليل وفي النهار. النور انقسم إلى قسمين، راح نصفين من عبد المطلب، نص في إيش؟ في عبد الله، ونص في أبي طالب. لذلك عندهم حتى أبو طالب اللي صار محل إيش؟ محل النور. بعد هذا طبعا انقسم إلى قسمين، مثل ما قلنا عبد الله عشان النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عشان من؟ علي بن أبي طالب. لذلك يقول فجاء لي، يعني بعد ما، يعني لماذا أمره بالتزويج؟ أنه جبريل جاء بعد هذا أمره وقال زوج النور من النور. يقول قلت يا جبريل وما النور؟ قال علي من فاطمة، لأن علي نور وفاطمة أيضا نور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعرف جاء النور بعدين انتقل إلى فاطمة، طيب لما انتقل إلى بقية البنات؟ لا ما لا. طيب علي بن أبي طالب وين راح بعدها النور؟ قال لا جاء مع فاطمة. وين راح؟ جاء في الحسين. لما جاء في الحسن؟ لا. لما جاء في محمد بن الحنفية؟ لا. سبحان الله. بقية الأولاد؟ لا. وين يبونه؟ يحط الشاهد أن الله حرم النار على من كان محلا وحاملا لهذا النور، سواء من الآباء أو من الأمهات. طيب وين الدليل من القرآن على هذا؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولئن ما بعث لهم رسول. فاعترضوا عليهم، هم يثيرون الاعتراض، وإذا اعترض علينا معترض، لأنه في أبي الأنبياء من؟ إبراهيم. وأبو إبراهيم ها القصة وين مذكورة؟ في القرآن. يقول وهذا جوابه سهل، عطنا ما شاء الله من هالسهل اللي عندك. قال من قال أن آذر كان أبا لإبراهيم؟ ها وش كان؟ قال لا، كان عمه. منين؟ قال كان عمه، ما يمكن يكون أبوه، لأن أبوه محل النور، وما يمكن اللي محل النور ما يقبل بالرسالة. قالوا معروف هذه من عادات العرب أنها تطلق على العم إذا في الخطاب، ها؟ في الخطاب يقول قال للعم إيش؟ بل عندنا كل واحد كبير يقال له إيش؟ يقال له أب. فإبراهيم ما كان مع العرب. أنت الآن تحتج أن العرب تقول للعم أب، إبراهيم ما كان في العرب ولا هو من العرب، كيف يستعمل الأساليب العربية؟ المهم الشهادة، المهم أنه جميع أبو طالب وجميع آباء النبي وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم وين؟ في الجنة. هذه كلها سبب ماذا؟ تقديم العاطفة، تقديم العاطفة، تقديم كل شيء، تقديم الخيالات، المنامات. حتى يقول هذا الحديث، أنا نفس النار، ومن يقول بضعفه فهو ضعيف عن الحقيقة هذا. حديث مطلوب موضوع يقول إذا قلت ضعيف فأنت الضعيف العاري عن الحقيقة، تهديد يا شيخ. فالشاهد نسأل الله أن يثبتنا وإياكم يا أخوان، قواعد السلف قواعد استقرارية، إذا ثبت الدليل قال الله قال رسول الله وجب ها الإيمان به. العقائد في الأحكام في الفروع في الأخلاق في المعاملات في أي باب من أبواب الدين، في أي باب، لأنه ما دام أخذ بالعقائد ففي غير باب العقائد من باب أو لأنه أشد باب متشدد فيه كما قال أحمد بن حنبل وغيره، أنه إذا كان في المسألة في الاعتقاد ها إيش يقول شدد غير العقائد الخمسة. العقائد التوقيف، هذا معنى التوقيف، وهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعوة القرآن، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الصحابة، حياة الصحابة، كلها على هذا. العبادات المن، ما دام دخلنا في القواعد خلونا اليوم في القواعد. ايش معنى ايش الفرق بين المنع وبين التوقيف؟ فرق عظيم جدا. العبادات مبناها على المنع، يعني كل عبادة ممنوعة، ايش معنى ممنوعة؟ ها تمنع نفسك منها، ها وتمنع غيرك من ان يمارسها، ممنوع متوقف، التوقف فقط، لا تأيد لا تعارض ابدا، تقف. واضح؟ الله ورسوله اعلم. العبادات لا، العبادات المانعة ممنوعة مدفوعة، الا العبادة التي اثبتها الدليل الشرعي. طيب ايش الفرق؟ الفرق واضح هناك، لا النفي ولا الاثبات، لا المنع ولا التأييد، نوقف هنا لا نمنع ونعارض، عبادة ما عليها دليل ها نردها. دليل أدلتها كثيرة جدا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل عبادة ممنوعة مردودة ترد على صاحبها ويمنع صاحبها منها ويشار إليه بالبدعة، الإحداث، الابتداع، إذا فعل شيئا ما عليه دليل. يعني لو جاك واحد قال لك يا شيخ نروح اليوم تعال نجتمع، أو تعالوا نجتمع إنه كل يوم عندنا درس كل يوم سبت، إيش رأيكم بعد الدرس نسوي صلاة نسميها صلاة ما بعد الدرس، نصليها جماعة ونختار لنا واحد ها تقبل صوته جميل يصلي فينا ها نعمل ليش؟ النوع. لذلك لما جينا بعد غزو الكويت بعد تحرير الكويت، طبعا مثل ما قلنا كل جماعة حاولت ايش انها يعني تسوي شيء عشان رجوع الكويت، ها المغنيين غنوا والفنانين رقصوا وما ادري ايش اللواعبين لعبوا ها دورة وكورة وكذا، المطاوعة وش قالوا؟ قالوا لا تعالوا حنا نلقي كلمة يعني نجتمع للشكر، نشكر الله عز وجل على هذه، وبعدين نصلي صلاة نسميها صلاة الشكر لتحرير الكويت. وين؟ قالوا في ايش اسمها ساحة العلم، ما جتكم هذه؟ ما سمعتم بها؟ ها الله كيف انتهت الجرائد في كل شيء، ليش تنسوا؟ المهم كنا في الكلية، اي صح كنا في كلية الشريعة، وجاءوا ناس من الجرائد قالوا ايش رايك؟ قلنا ما يجوز. ناس مسلمين بيصلون وبيجتمعون بيشكرون الله عز وجل ويلقون خطب وكذا ويدعون وبعدين يصلون، قلنا ما يجوز. لكن هذول المساكين السياسيين ها ها يعني وهم على كلهم ظهروا بالصفحات الاولى في الجرائد، يعني منهم الطبطبائي وغيره كلهم واحد الصف الاول القصر يردون علينا، ما يردون علينا، احنا قلنا هذه بدعه ما تجوز هذه الصلاه، ما كل واحد مكان يصلي لو عسى ألف ركعة شكرا لله يجوز ولا ما يجوز، لكن كنا ندعو الناس وندعو الأمة والصحابة والدنيا أنه إحنا بنجتمع في الساعة الفلانية في المكان الفلاني صلاة الشكر صلاة تحرير الكويت، هذه بدعة. لكن اليوم الغريب اللي يقول هذه بدعة ولا لا، لأنه يعني المنكر معروف والمعروف. الشاهد العبادة تمنع، كانت صلاة حتى الذكر. واحد يقول لك طيب انا عندي ذكر معين، والله شفته في المنام كذا مره، واحد في المنام يقول لي اذكر الله عز وجل بهذا الذكر، ها يسمى بدعه؟ نقول بدعه ما يسمى، لانه هذا الدين يقبل بالمنامات يؤخذ بالمنامات؟ لا، اللي شرع لك العباده من؟ محمد. لذلك من اصول عقيدتنا عندما نقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، من معاني الشهادة بأن محمد رسول الله أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه من؟ محمد. فعبادة ما شرعها محمد ها بدعة ممنوعة. طيب يجيك واحد يقول لك ايش الدليل يا أخي على أنها ممنوعة؟ هذه فائدة القواعد. انتبه، مثل اليوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول بدعة، مشايخنا كلهم يقولون بدعة، قرآنهم يضحكون علينا، لا يحق لهم. احنا نقول بدعة ولا نمارسها ولا نسويها ولا نشارك فيها أبدا. لماذا؟ لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، محبة النبي وإظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة. هذه ما تجوز إلا بما جاء به الشرع. تخترع أنت يعني مولدا لرسول الله واحتفالا برسول الله؟ لا، ممنوع. ايش الدليل؟ نقول القاعدة. وعندما نقول الاصل في العبادات المانع، يعني المانع لا يحتاج الى دليل، المثبت للعبادة هو الذي يطالب بالدليل. تمام. وهذا الفرق بين التوقيف وبين المنع. في العقائد توقيف، كله يطالب بالدليل، المثبت والنهي، المجيز والمانع. في العقائد لا، في العقائد المانع لا يحتاج إليه، هو الأصل، الأصل المنع اللي يثبت العبادة والذكر والقول والفعل، هذا هو الذي يطالب بالدليل. ما عنده دليل نقول له اتق الله، لا تبتدع، لا تحدث في دين الله عز وجل. واضح. والإحداث وإن كان في الأمور اليسيرة أمره عظيم جدا. الإمام مالك يقول جاءه رجل قال يا إمام الدين هل نعم؟ قال أريد أن أحرم بالحج. كان شبه على بركة الله، قال لا، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أهل المدينة يروحوا مكان في الميقات، الآن في مسجد يسمونه مسجد إيش الميقات أو مسجد أبيار علي، وش أكرم عند الله، مسجد الميقات ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسجد النبي. فهذا قالوا عقله إيش؟ هذا مسجد النبي، فأنا أنشئ الإحرام وأولبي بالإحرام وين؟ من مسجد النبي. قال لا تفعل مالك، لا تفعل. قال ما تعجب، يعني فكر ان مالك يقول له ما شاء الله عليك بارك الله فيك زادك الله حرصا. قال ما هي الا خطوات اجيدها على نفسي تعبدا تذللا ملبيا. كان انا اشتغل زدت على نفسي، بدل ما احرم وابدا بالتلبيه من هناك انا زودت على نفسي تقريبا 10 كيلو مسافه، فاتعبد الله بهذه ال10 كيلو المشكله. هكذا العدل، ادخال العقول في مثل هذه الامور. قال اقول لا تفعل، لا تدمر. قال تعال قال لا تهن والله إني أخشى عليك الفتنة. هذه المسألة البسيطة شوية مسافة زودها على نفسه في العبادة. قال والله إني أخشى عليك الفتنة. أتدري ما الفتنة؟ قال الشرك. وزجره زجرا شديدا، نزل راسه. طبعا سمع الكلام ومشى. اليوم لا، اليوم يطقونك. ها، فالشاهد اقوال الاحداث يعني المحدث هو الذي يطالب بالدليل، لا لا المانع لا يغلبوك. يقول لك عندنا كذا، يقول لا ما يجوز. يقول لك ايش الدليل؟ ايش الدليل على انه البدعه المولد بدعه؟ ما تقول لي انا ايش الدليل، معنى انا عندي دليل، لكن افرض انه ما عندك دليل. قل لا، الأصل في العبادات المنع، ومن افترض عبادة أو شرع عبادة هو الذي يطالب بالدين. كلام واضح. أما بقية الأمور غير العبادات وغير العقائد والعبادات، طبعا بقية أمور الدين كل الأصل على الأصل فيه الإباحة. ما معنى الأصل الإباحة؟ تبي تأكل، تبي تشرب، تبي تبيع، تبي تشتري، كل ما تريد أن تفعله في الدنيا الأصل على الإباحة. ما معنى الأصل على الإباحة؟ يعني الأصل فيه مباح، إلا عكس المنع تماما. المنع كله ممنوع إلا ما أجازه الدليل. الإباحة كله مباح إلا ما منعه الدليل. فتعطيك دينار وضيها اثنين، قال ممنوع. فالتوك تقول الأصل الأصل الإباحة، لكن الشيء إذا منع الدليل من بيع أو شراء أو طعام أو مسكن أو ملبس، كلها الأصل على الإباحة إلا ما منعه الدليل. والذي منعه الدليل قليل جدا، قليل بالنسبة للمباحة. هذه أهم ثلاث قواعد من قواعد السنة: التوقيف، عقائد، ها المنع، العبادات، ها الإباحة، بقي المعاملات والبيوع والعقود والمطاعم والمشارب والمشاكل والأنكحة كلها. طب النكاح على الإباحة، هل النكاح على الإباحة ولا لا ولا ما لا؟ يقول لك بتزوج خمسة، لا هذا الدليل منعه. واحد نعم، اثنين نعم، ثلاثة نعم، أربعة نعم، الخمسة لا ممنوع. فالأصل فيها الإباحة إلا ما منعه الدليل الشرعي. نسأل الله أن يوفقني وإياكم ويثبتني وإياكم. تبي تكمل في سؤال عشر دقائق ناخذ؟ ها؟ ليش ما قرأت هذا؟ يقول ذكرت تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، وأنه لا يتردد على ذلك شيء، وكلها أحاديث يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولكن ألا يترتب على تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد إلى الحكم على من ضد؟ نعم إحنا قاعدين نرد. لذلك الوصف الثاني أنا ما ذكرته جيد، ذكرنا إحنا قلنا أهم وصف من أوصاف قواعدنا أنها إيش؟ استقراء. وصف ثاني بس ما في غيره، ما في غيره في الدنيا. الوصف الأول كونها استقرائية، يعني مستقراء من شوف تقديم، ها النقل على العقل. منين جابوه؟ يا أيها الذين آمنوا ذهبوا. ما في شيء يقدم على قال الله وقال رسول، قالوا لا وجوب تقديم النقل على العقل هكذا. الوصف الثاني غير كونها استقرائية عبارة عن ردود أفعال. متى قالها علماؤنا؟ نقول له تماما مثل قواعد النحو. متى وضعت قواعد النحو؟ تعرفون تاريخ قواعد النحو؟ هل العرب الأولين يعني امرؤ القيس وهؤلاء كان عندهم قواعد؟ والله ما يعرفون القواعد، لكن كلهم يتكلم على ضوء القواعد شنيقة. متى وضعت القواعد في اللغة العربية؟ دخل العرب في زمن من؟ في التاريخ معروف ذكرها صاحب الدرست وغيره انه في زمن علي بن ابي طالب واول من وضعها لذلك يقولون واضع علم النحو ابو الاسود الدؤلي رحمه الله وهذا من التابعين كان في زمن علي ابو الاسود لكن كان ملما بكلام العرب شعرا نثرا خطابه ما شاء الله كم بيوتا لذلك هو قال يجيب على الكمبيوتر يجيب قاعدة ايش كنا يجيب قاعدة كلها كمبيوتر ابو الاسود الدولي السبب ردود افعال يقول يذكرون ان عليا سمع ابنا صغيرا له يقول جاء رجلا او نحوها طبعا اليوم عادي مو جاء رجل جاء رجلا هذا جاء رجلا كما لا تقول أعادها ابن أربع سنوات خمس سنوات يقول الأم أعادها مرة ثانية قال لا فنادوا تعالي بك علي بن أبي طالب نعم قال اسمع ماذا يقول ضع لنا من القواعد ما نستطيع أن نصون بها ألسنة أبنائنا حط لنا قواعد حتى تضبط لنا لسان الأولاد والأطفال وردوها هذا معنى ردود أفعال يعني جاء وقت الحاجة لها قامت الأمور المخالفة لها وظهرت واشتهرت فلا شك لما دخل في الإسلام كثير من الأعاجم ودخل اللسان الأعجم على العربي واختلط جاءت العجمة فلما جاءت العجمة احتاج أهل الغيرة على العربية أن يضعوا قواعد بها تصان الألفية كذلك في العقائد لما نظر علماؤنا علماء السلف نعيم بن حماد سفيان أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة لما شافوا انحراف الناس في العقائد ودخول البدع واشتهار البدع وانتشار أهل البدع قال لا المسألة خطيرة الآن وجب إيش أن نضع قواعد نصون بها عقائد أبنائنا فوضعوا هذه القواعد قواعد السلف العقائدية الدينية الاستقرائية لصيانة العقائد من الانحراف والبدع كما أن قواعد النحو واللغة وضعت بصيانة الألسن من واللي احنا من هنا بس نفرق نعرف أنه هذا متواتر وهذا آحاد وفرق عظيم جدا بين المتواتر وبين لكن إذا جيت ترتب على هذا الكلام يعني قلت هذه الكلمة ما قلت إذا جيت ترتب على كون هذا متواتر وآحاد هذه الأمور البدعية لا والله لا نقبل منك ونغلق هذا الباب تقبل من السني يقبل من اللي يقسم النصوص تقسيم استقرائي كيف وردت اما اذا جاي يرتب عليها مثل هذه الامور البدعيه لا ولا ترى ما نسمح له ابدا بمجرد ما يقول النصوص تنقسم يقول له اسكت هل السلف قسموا النصوص يقول لا يقول له اسكت السلف ما قسموا النصوص ابدا السلف ما كانوا يسالون ابدا ولا كانوا يقولون انه هذا الحديث كم رواه ومن رواه بمجرد ما يبلغهم ان الحديث روي اللي سمعوا عبد الله بن عمر اللي كانوا في مسجد قباء كانوا مستقبلين بيت المقدس نفوا ولا ما نفوا لا تعال روح جيب لنا لا يشترطون في القبول والتسليم التواتر هم يقولوا لك لا يشترطون هذا عمر بن الخطاب لما جاء واستأذن عليها ابو موسى الاشعري استأذن مرة واثنين وثلاث ثم رجع خرج له عمر قال تعال كيف تضرب علي الباب وتمشي قال استأذنت ثلاثا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف منه قال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال جئني بمن سمع منك مثلك هذا للتوثيق ايضا نقول له طيب لما جاء ابو موسى جاب واحد معه انتقل الى التواتر ايضا ما زال على اصطلاحكم خبره آحاد لا يحتج به عندكم بل يحتج به عيننا فاحنا نقول احنا نفرق إذا كان التفريق لا يراد به شيئا من شنائع أهل البدع فهذا يقبل، أما إذا أراد به شيئا من أهل الأهواء والبدع فلا والله. نعم. ثم يقول: فإذا رد شخص حديثا، قل حديثا يا عبد الله، حديثا متواترا فإنه يكفر، وإذا رد حديث آحاد فإنه يفسق ويعذر ولا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام. نعم، هذا كلام قاله كثير من أهل العلم، لكن يفرقون بين حديث وبين حديث. أنا بقول لك الآن، هم يقولون أنه دائما المتواتر إذا جاء يعني حتى أنت طمأنينتك له أكثر، يقولون. طيب، احنا نقول لهم نعم صحيح، لكن لا ينبغي أن يطلق هذا الوصف إطلاقا عاما، ما يصلح. بل أحيانا يجيك الخبر عن واحد وأنت تطمئن أعظم طمأنينة من لو جاك الخبر عن 10 غير هذا الواحد. فليس كل متواتر متواتر، وليس كل أحد أحد على اصطلاحكم. الشيعة اليوم بلغوا حد التواتر، هل نقبل بعقائدهم التي يرونها؟ يقبلون؟ ما يقبلون. تواتر؟ ما كل تواتر. النصارى بلغوا حد التواتر، يقول العيسى ابن الله، وجب التسليم له؟ لا يجب التسليم له. فما كل متواتر متواتر، ولا كل احد. احيانا اذا جاك الخبر عن واحد والله يا شيخ يقولون يكسر الصخر، يكسر ايش؟ يعني اذا جاك الخبر عن واحد، وهذا الواحد صاحب مركز وصاحب كلمه في هذا الامر، في هذا الشأن الذي قال به هذا الكلام. نحن نضرب لهم مثال في الكليه، نقول لو جاء وزير التربيه واحد قال اطلعوا اليوم عطله، يبقى شك؟ لكن لو سمعت 10 طلاب من هذين اللي يمشون في الممرات ولا يحضرون المحاضرات عطلة، الثاني قال عطلة، الثالث قال عطلة، تقبل خبر هؤلاء ولو بلغوا 10 يا شيخ؟ لا، فرق عن الواحد عن ايش؟ ها؟ فرق عظيم جدا. كم من رجال تعد بألف ألف، وكم من ألف ألف تمر بلا عد، وكل واحد واحد ولا كل 10 كلام واضح. تفضل يا شيخ. يقول السائل: يا شيخ، ماذا صرف من يضع له جبر من نسب للحفظ وزيارة المستشفى واتباع الجنازة وغيرها، يعني نشتق على أيام محدودة لكل شيء وقته ويومه؟ يعني لو جاء عنده شيء أهم من زيارة المستشفى يترك الأهم ويروح يزور المستشفى؟ لو تعارض وقت زيارة المستشفى مع مرض والدته أو تجهيزها وموتها ودفنها، ها إيش يعمل؟ أو على إغاثة منكوب أو غيره، إيش يفعل؟ إذا كان التنظيم من حيث تنظيم الأوقات، والله أنا في اليوم الفلاني مشغول بكذا، مشغول في هذا اليوم أخليه للزيارة القبور، ما لأنه هذا اليوم فراغ عندي هذه الساعة، إذا كان من باب التنسيق والتنظيم والترتيب جائز. أما إذا جعله حتما لازما فهذا غير جائز. نعم. هذا الأخوة يقول: يا شيخ، حسدني مع الأشخاص وقذفوا وتكلموا في أرضي. حسدني؟ حسدني بعض الأشخاص وقذفوا وتكلموا في أرضي وأشعر بالظلم الشديد لأنني بريء، فهل النصيحة تصدر معي؟ والله احنا ما نعرف الان حجم المصيبة وحجم الظلم والضرر الذي وقع يعني عليه. نصيحتنا اولا لمن ظلم، نقول لهم اتقوا الله واتقوا الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم امره عظيم جدا، ومعلوم أن الله عز وجل يعني قد يبيح وقد يغفر ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، ولكنه عز وجل لا يغفر ظلم العبد فيما بينه وبين غيره من العباد لا بشروطه وأوصافه. فالأمر خطير جدا، وأول ما يقضى بين الناس في الحقوق والأعراض والدماء. وأما أنت فنقول إن كنت تستطيع أن ترفع المظلمة فهذا جائز، لا شك أنه جائز لك، ويجوز أن تنقل يعني الثور وإن كان قولا أو فعلا منه، ولا ويجوز لك أن يعني تتحاكم إلى من يستطيع أن يرفع الظلم هذا عنك. وإن صبرت وتركت الأمر لله فإنه خير لك لا شك في الدنيا وفي العاقبة. يعني كونهم ظلموك وأثروا على يعني مكانتك وأثروا على يعني سمعتك وغيره، لا شك سيعوضك الله خيرا منه. من ترك شيئا لله يعني حق من حقوقه يستطيع أن يناله وأن يأخذه ثم تركه لله عز وجل، عوضه الله خيرا منه. والله يعوضك إما في الدنيا، وإما يجمع لك إياها في الدنيا والآخرة، وإما يدخرها لك في الآخرة. والصبر لا شك على يعني ظلم هؤلاء وعلى ظلم العباد له أمر عظيم وشأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يثبتني وإياك وأن يصبرني وإياك. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.